أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ذات تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. يا لهم يوم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنيئا له، هنيئا له. صلى الله عليه وسلم. يوفون بالنذر. يا سيدي يا حسن، حسن سيدي يا حق ابوك هات اللي ورا شبك. يوفون بالنذر. ايوه كده. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سلم يا رب، سلم يا رب. ويطعمون الطعام على حبه. ويطعمون الطعام على حبه به مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أكبر عليك، الله أكبر. هنيئا لك. إنما نطعمكم لوجه الله. لا إله إلا الله. إنما نطعمكم لوجه نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن شاء الله عينا يشرب بها عباد الله. هنيئا له. عينا يشرب بها عباد الله. ايوه ايوه. كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا فتى اعمل معروف عشان ما نشتغل. اعمل معروف. لا اعمل معروف. الولد الولد اللي ورا اللي بيفتح على الجمال ده مين يا عم؟ تصلح يا عم. تعالوا الله الله. اسمعوا الجواهر دي يا ناس. ايوه. ان الابرار يشربون منك كان مزاجها كافورا. الله الله يا سلام. النبي توصف الابرار دول قوي يا شيخ. تعمل معروف. الله يكرمك يا رب. ربنا يزعلك منهم يا رب يا رب. ايوه اللهم صل على النبي. ايوه. عينا يشرب بها عباد الله. هنيئا له. نعم نعم. عينا يشرب بها عباد الله. ايوه ايوه. عينا يشرب بها عيني يشرب بها عباد الله. لمسنا كل خالص. ما شاء الله ما شاء الله عبد الوهاب الله يكرمك. ما شاء الله يوفون بالنذر. يا حلو يا حلو ايوه يوفون بالنذر كده ويخافون يوما. ما لهم من يوم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سلم يا رب سلم سلم يا رب. ويطعمون الطعام يا سيدي يا حلو. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أكبر. لا صرا معاك الله يكرمك. جيد يا عم جيد. اطعم اطعم يا عم اطعم يا عم على حبي. كده كده كده كده يوفون من ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام يا جيد ويطعمون الطعام على حب ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما طعام طعام لذيذ جدا طعم المعروف. ما شاء الله ما شاء الله ده تجلي يا عم والله. ربنا يكرمك. ايوه اخي خد بالك قوي خد بالك يا اولاد من اللي ورا. ايه انما نطعمكم لوجه نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله. لا إله إلا الله. نطعمكم لوجه عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تجيب يصيبك كده بس تطلع بالجميل اللي بجرب معنا جايمين. ما شاء الله ما شاء الله يوفون بالنذر ويخافون يوما. يا سيدي سلم يا رب سلم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله الله. انا واحد من الجماعه امي يتيما والله يتيم. كنت تطعمني اعمل معروف. ايوه اخوي ايطعمون الطعام على حبه مسكينا والله ما محتاج لحاجة. ده جيد من طبيعته. إنما نطعمكم لوجه الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نطعمكم لوجه الله. يا سلام على الترتيل العظيم. الله يقوي الجانب ويكون عنه ما شاء الله. ما شاء الله سلح الله صدرك. الله الله الله ربنا يكرمك ايه يا سيدي يقويك ويزيدك من نعيم الله. ايوه انا نخاف نخاف من ربنا. ايوه نعم. نخاف من ربنا. نعم. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا له من يوم يا له من يوم. ولقاهم نضرة وسرورا. لك يا رب. الله عاجل وهاب. الله يكرمك. يلا يا اخويا الله. حاضر يا عم حاضر. افتح مقاسم الفقاعد هذا. حاضر يا عم حاضر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سلم يا رب. سلم يا رب. أيوة سيدي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا سيدي يا حلو يا حنين ما شاء الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا عم يا عم يا رب يا رب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا سلام. ولقاهم نظرة وسرورا. ولقاهم نظرة وسرورا بما صبروا جنة وحريرا. اللهم صل على النبي. الله. انا عاوز هنان تاني بنفس التوفيق. اعمل معروف عشان مش عارف ناخد نفسي والله. ايوه النبي كمان. لقاهم يا عم حاضر. حاضر يا عم. حاضر يا عم. يا ابن لا اله الا الله. لا اله الا الله. ربنا يقدرك علينا. هذه الليلة. ايوه. توقاه الله شر ذلك اليوم. يا رب. حاضر يا صاح. حاضر. توقاه الله شر ذلك اليوم. يا له من يوم. ولقاهم نظرة وسرورا. يا سيدي. ولقاهم نظرة وسرورا. نعم نعم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام. يا سلام يا عم. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا عم شمس. متكئين فيها على الأرائك. كده ما شاء الله. ما تعلم راحتهم قوي. ايوه. لا يرون فيها شمسا ولا زم غريرا. أني لهم. أني لهم يا عم. لا يرون فيها شمسا ولا زم غريرا. ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا. الله أكبر. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. متكئين فيها يا عم. اي 100% بالاف الالاف. وجزاهم بما صبروا. يا جيد يا حلو. جيد يا حلو. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا عم يا عم. وجزاهم بما صبروا بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. يا حبيبي يا سلام على الرأيك الحلوة. ايه يا اخوة اسرح بينا كده. اسرح بينا ربنا عز الحمل العليم. ايه. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا سلام يا سلام. ودانية عليهم ظلالها. ودانية عليهم ظلالها. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ربنا يكرمك. الله يقويك ما شاء الله. يا سلام يا سلام على القرآن الحلو على أكل. الله على أكل ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا. سبحانك يا رب. هنيئا لهم يا عم. هنيئا لهم. بصلى على النبي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام يا عز يا عز. بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. يا سلام على الجنة الحلوة دي. الجنة اللذيذة دي حلوة. ايوه. يا سلام. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أبدا يا عم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. السلام. ولا زمهريرا وبنيه عليهم ولا لغه ذللت خطوبها تذليلا. الله اكبر. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله الله يا عم كل حاجة هتيجي والله. هو مش عاوز حاجة من طبيعته. ويطاف عليه بآنية من فضة وأكواب. سلام على الشرب اللذيذ. يا سلام. ايوه. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب. يا سيدي يا سيدي حلو حلو. ايوه يا طول بالك تشرب. كانت قواريرا. ايوه ايوه. كانت قوارير قوارير من فضة دروبا تقديرا. يا سلام على القدرة. سلام كمل يا عم. ويطاف يا عم الله ويطاف. ويطاف يا لطيف يا حلو. ويطاف عليه بآنية وأكواب. يا سلام. يا جيد يا حلو. كانت قواريرا. ايوه ايوه. وأكواب كانت قد دروها تقديرا. الله الله الله. يا سلام. ويسقون فيها كأسا. يا سلام عليك. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. سلام على الجنجبيل اللذيذ. يا سلام. كان مزاجها زنجبيلا. الله على مهلك يا ابني انت. هو والله على مهلك. ايوه. اين الفيا تسمى سلسبيلا. يا قدرة يا قدرة من الله الله الله الله الله الله الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا ربكم في ساعة التجلي. طلب من الله ان ربنا يكرمنا جميعا يا رب. الله الله الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كان المزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فيها كل حاجة ايوه. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كأسا كان مزاجها زنجبيلا تسمى سلسبيلا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا مرتل يا حلو رتل يا حلو رتل يا حلو رتل رتل القرآن ترتيلا. الله ما شاء الله كده يا ويقوم عليهم ولدان مخلدون. يا سلام كل حاجة مولودة يا اخوان. يا اولاد الحلوه دي قابلنا تحملنا ابدا. الله ويطوف عليهم ولدان على مهلك على مهلك. ايوه ان شاء الله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يا سلام على الولدان حلوين دول. مش احلى من كده بقى. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يا سلام يا سلام يا عم الحاج يا سلام. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. سبحان العاطل الوهاب. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك من نعيمه. ربنا يزيدك من نعيمه. الله يعينك. شكرا لك يا النبي. يا ذا المكر. ايوه إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر. أختار نقول لك إيه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله. أيوه. إذا رأيتهم حسبتهم يا سلام. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يا حلاوة. حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. خلي العالم كله سارح والله يا شيخ. اشرح بينا هوانا في الملك الكبير ده. ايوه وليهم ثياب سندس خضر واستبرق. شوفوا لابسين ايه يا اولاد، شوفوا لابسين ايه الولدات. ايوه في الملك ده. ايوه وكلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تهنئ الله. يا هادي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة بقى يا سيدي. أشد خلق السماء بناها. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. رفع سمكها فسواها. قدرة قدرة قدرة. وأغطش ليلها. سبحانه وتعالى. وأخرج بقاها. لو في ذلك حكم حكمتك يا رب. ولرب بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا السماء بناها. الله صل على النبي حاضر يا عم والله طلباتكم كلها هتتقدم. دي حاجه لسه ما شفناهاش يا جماعه. الله يزيدك لسه ما شفناهاش والله. اشبعنا يا مولانا الله يكرمك. عشان نفضل نجيب بيت كده على طول على طول جبل. حاجه ما تنفعش والله. رب عزك غاف سواها. وأغطش ليلها. وأخرج ضحاها. ولرب بعد ذلك دحاها. الله أكبر. أيوه أيوه الله أكبر كبير سبحان الله. الله أكبر. أيوه وأنا وتعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سيدي. يا سلام يا عمي. إن في ذلك لعبرة. أي نعم أي نعم أي نعم الله أي أي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الله أكبر. افتح عليك. الله يفتح عليك. الله يزيدك من نعم الله. الله اكبر. الله اكبر. ربنا يكرمك. هذا انت مفتوح يا عم. الله يحدد قدك يا عم. استغفر الله. سلمت لك الامر لله. اي يا سيدي. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. ايوه يا سيدي. ايوه يا عم حاضر. هديه من عندك هديه. يا عم ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. ايوه يا سيدي. لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟ أيوه أيوه يا سيدي يا قدرة. ماذا؟ الله أكبر. صلي على النبي صلي على النبي. يا سلام. الله يفتح عليك. حاضر يا الله يزيدك من نعم الله. أنا كقادر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله. إيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله. ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله. في ذلك العبرة. الله يزيدك. الله يزيدك. الله يزيدك. ما عندهم دم خالص. دم البني آدم. الله. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. ايوه ايوه يا جيل. نعم نعم. ان في ذلك العبرة لمن يخشى. السماء. ايوه انا كقادم. انا قادم. ايوه. ماذا؟ يا رايق يا حلو. على مهلك يا عم. سبحان الله سبحان الله العظيم. على مهلك يا عم. ربنا يكرمك. سبحان الله سبحان الله العظيم. رفع سمكها فسواها. قادر قادر على كل شيء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دعاها. الله يكرمك ويزيدك من نعم الله. ما شاء الله هذا عظيم يا عم الحاج. مش كلام ابدا. والارض بعد ذلك معناك يا قادر دحاجة. والارض بعد ذلك دحاجة دعاها أخرج من مدامة ومرعى الجبال أخرج مدام لكم ولأنعامكم. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. الارض والله برضه هي مرة يعني المعروف. الله يزيدك من نعم الله. ما شاء الله على الضرب. ايوه مال والر ايوه بابا ذا ذلك ذا حاجة. نعم يا سيدي نعم. يا سلام عن نعم. والارض بعد ذلك دحاها. يا سلام يا سلام يا قادر يا رب. والارض بعد ذلك دحاها. يا سلام دحاها اخرج منها على النبي. الله يرضى عليك. بالليله دي والله العظيم اسبوع دقيقه. ايوه الله يزيدك. بدل لكم ولأنعامكم. يا سيدي النبي الارض شوت الارضيه اللي فيها في الحديد والحيطه. الله يكرمك. هي والارض بعد ذلك. والارض بعد ذلك دحاها. سبحانك يا قادر سبحانك يا منعم. والارض بعد ذلك دحاها. ايوه انا وتعالى. والارض بعد ذلك دحاها. يا مشبه يا حل. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال عساها ساعة لكم ولأنعامكم. الله يا سمع يا ناس سمع. ما شاء الله ما شاء الله. بطل لكم ولأنعامكم. السلام السلام عليك درس. السلام يا سلام السلام. سبحان الله. بطل لكم ولأنعامكم. أنا العاصي الوهاب أنا العاصي الوهاب. كيف فإذا جاءت الطور سلم على النبي. سلم يا رب سلم، عدينا منها يا رب على خير. الله يوم يتذكر الإنسان. يا سلام. يا له من يوم يا رب سلمنا يا رب.